بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 15 من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، لا يزال الحديث حول القدر، وهنا تكلم عن مسألة معروفة مشهورة، وهي مسألة تكليف ما لا يطاق. هل ورد في الشريعة الإسلامية تكليف ما لا يطاق أم لا؟ والطحاوي هنا قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وهذا صحيح ودل عليه القرآن في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ البيعة يقول: ما استطعت. والشريعة لم تأتي بما لا يستطيعه الإنسان أبدا، فليس هناك تكليف شرعي لا يستطيعه الإنسان، فإذا لم يستطع سقط عنه، إما كلية كالحج إذا لم يستطع، أو سقط عنه في وصفه كالصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. والصيام لمن حضر نهار رمضان واجب، إذا لم يستطع أفطر، فإن كان لكبر لا يستطيع معه بعده صيام أطعم، وإن كان لمرض أو لسفر أفطر وقضى. وهكذا الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة شاملة، وجاءت أيضا على قدرات البشر، يعني بمعنى أن هذه الشريعة متوازنة واقعية، هكذا يعبر أحيانا، ما فيها شيء اسمه خيالات مثل تخيلات بعض الصوفية اللي يقول لك انقطع عن الدنيا، انقطع عن الأكل أيام، انقطع عن النوم السهر، حتى تكون لك رياضات تصل بها إلى الله عز وجل. أبدا، هذا نوع من رهبانية النصارى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. فالشريعة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم إما بترك النكاح أو بترك النوم والسهر للطاعة أو بصيام الدهر أو نحو ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طريقته أكمل وأنه أخشى الناس وأتقاهم لله. قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قول طحاوي، هذا لا يوافق عليه الطحاوي. ولا يطيقون إلا ما كلفهم لا يوافق عليه، لأن من التكاليف ما يطيق البشر أكثر منه، ومع ذلك لم يكلفوا، ومع ذلك لم يكلفوا. فالبشر لو كلفوا بصيام شهرين في السنة، أو صيام صلاة 10 صلوات، أو الحج في العمر مرتين، يطيقون. إذن قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا حصر، إن يعني كأن الشريعة ما جاءت إلا بما يطيقه البشر، فنقول: لا، هذا غير مسلم. من رحمة الله عز وجل أن الله كلف البشر بما يطيقون، وهناك أشياء لا يطيقونها رحمة بهم لم يكلفهم إياها. واضح هذا ولا لا؟ لكن من أين جاءت عبارة الطحاوي: ولا يطيقون إلا ما كلفهم؟ من مسألة تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، لأنه الطوائف اختلفت فيه على 3 أقوال: قول بمنع تكليف ما لا يطاق مطلقا، وهذا مذهب المعتزلة القائلين بحرية الإرادة وأن العبد يخلق فعله ونحو ذلك، فقالوا لا يقع التكليف بما لا يطاق مطلقا. الطائفة الثانية من الأشعرية والكلابية ومن قال بقولهم، قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق، يعني يجوز تكليف ما لا يطاق، وضربوا لذلك أمثلة. قالوا من التكليف لما يطاق تكليف الكافر الإيمان حال كفره، قالوا ما يطاق. تذكرون في الاستطاعة وش قلنا؟ الاستطاعة التي تكون مع الفعل، فإذا كان منشغلا بشيء لا يستطيع ضده، فقالوا تكليف الكافر الإيمان في حال كفره هو نوع من التكليف بما لا يطاق، لأنه منشغل بالكفر، فكيف تطلب منه الإيمان؟ هذا على حد زعمهم ولا يوافقون عليه، لكن نحن نحكي المذهب. وضربوا لذلك مثال أيضا آخر بتكليف أبي لهب الإيمان بعد نزول السورة، قالوا فهو مكلف أن يؤمن بأنه لا يؤمن، قالوا هذا تكليف ما لا يطاق. القول الثالث هو القول الوسط، وهو قول المحققين من أهل السنة، أن تكليف ما لا يطاق على وجهين، أحدهما تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا قد يقع، لكن الصواب أننا لا نسميه تكليفا بما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده، مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره، فهذا النوع إن سمي تكليف ما لا يطاق فهذا جائز، لكن ليس لأنه لا يطيق، وإنما لأنه منشغل بضده، والصواب أنه يطيق، وإلا فلولا ذلك لما أسلم كافر أبدا، فإسلامه دليل على أنه مطيق. وقولهم إنه ما لا يطاق هذا اصطلاح اصطلحتم عليه، وإلا فخلاصته أن الكافر مشتغل بضد الإيمان فقط، لكن هو مطيق. ولهذا قال المحققون الاستطاعة كما قلنا سابقا قسمان، قبل الفعل وأثناء الفعل، والتي قبل الفعل هي بمعنى الوسع والطاقة، وبها يتعلق التكليف، فالكافر في حال كفره عنده الاستطاعة في إيش؟ في الإيمان، والدليل على ذلك إيمان الكافرين. إذن النوع الأول عند المحققين تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده قد يقع، وتسميته ما لا يطاق اصطلاح، نحن لا نسميه ما لا يطاق. ثانيا، أما تكليف ما لا يطاق للعجز عنه فلم يقع في الشريعة الإسلامية، تكليف ما لا يطاق للعجز عنه فهذا والحمد لله لا يقع في الشريعة الإسلامية، وبهذا التفصيل والتحقيق يتبين الأمر. ماشي؟ فإن قال قائل بماذا تجيبون احتجاجهم بأمر أبي لهب بالإيمان بعد نزول السورة؟ قالوا هو مكلف ما لا يطاق، لأن السورة نزلت في إيش؟ في خسارة أبي لهب واستحقاقه النار، والسورة نزلت في حياة أبي لهب مات بعد ذلك، فهل كان مكلفا بعد ذلك بما لا يطيق؟ كيف يكون الجواب يا مشايخ؟ أشرنا إليه مرة، ها؟ لا، أن القدر أنه يعني أنت تلمح للإجابة. نعم، هو نفس الجواب، أنه مقدر عليه. ها؟ نعم، ها؟ يعني أخبر قدرا، كيف أمر؟ هل هو كان مأمور؟ أشوف الجواب. ها؟ أحسنت. أبو لهب بعد نزول السورة صار ممن انقطعت عنه التوبة، مثل لما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهذا إخبار من الله بأنه لا يؤمن، انقطعت توبته. والدليل على صدق هذا ما هو؟ أن أبا لهب لم يؤمن ولم يكذب القرآن، أليس من المحتمل أنه يفكر ويقول والله نزلت السورة، لا، أنا يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما فعل هذا أبو لهب. فدل هذا على صدق ما جاء به القرآن وأنه ليس من تكليف ما لا يطاق، وإنما هو من خبر الله عنه أنه لن يؤمن، وهذا هو الذي وقع. قال الطحاوي بعد ذلك: ولا حول ولا قوة، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الإنسان إنما يطيق بعون الله، هذا هو الاستعانة. لا حول ولا قوة، لا تحول من حال إلى حال وفعل، ولا قوة لك يا أيها الإنسان إلا بالله عز وجل. وهذا هو معنى مقتضى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد عبودية، ونستعين الله عز وجل هو المعين للإنسان بأن يكون له قدرة وطاقة على عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. فالأمر إليه يرجع وحده لا شريك له. فدل هذا على فقر الإنسان، وأن الإنسان وهو يؤمن بالقضاء والقدر يعلم أنه لا حيلة له ولا تحول له إلا بأن يعينه الله عز وجل. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره كما سبق، وغلبت مشيئته المشيئات كلها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سابقا: لا مشيئة للعباد إلا أن يشاء الله. غلب قضاءه والحيل كلها، تدبير العباد وحيلهم، كافرهم مؤمنهم يريدون، لكن الله هو الذي يريد. كل منهم يفعل ويحتال ليحقق شيء، فيقول: لا حيلة لأحد إلا ما قضاه الله عز وجل وقدر، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم لهم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين نقص وظلم سبحانه وتعالى، وتنزه عن كل عيب وشين، فهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل ذلك، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى تنزه عن النقائص، وأيضا تنزه عن الظلم، وحرم على نفسه الظلم. تبعوا معي، حرم على نفسه الظلم، فأخبر في القرآن بمثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: لا ظلم اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم فلا تظالم. فحرمه على نفسه، وتنزه سبحانه وتعالى عن كل قبيح وعين وشين وحين. لكن المشكلة في تعريف الظلم، هناك خلط عند بعض المتكلمين في تعريف الظلم، فوقع تعريف الظلم عند الطوائف على ثلاثة أقوال. ما هو تعريف الظلم عند الطوائف؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قول المعتزلة، وهو قياس الله بخلقه، حيث أوجبوا على الله فعل الأصلح واللطف، فلو لم يفعل الله الأصلح بالعباد لكان ظالما لهم، وهذا ليس بصحيح، لأن الله قادر على هداية العباد جميعا. فكأن المعتزلة يقولون: لو كان الله قادرا على هداية العباد لوجب عليه أن يهديهم، فإن لم يهدهم فهو ظالم لهم، ومن ثم نفوا القدر عن الله. فهمتم ليش المسألة؟ أيضا قاسوا الله بخلقه، وقالوا: يجب على الله إذا دعاهم إلى الإيمان أن يدلهم عليه وأن يوفقهم إليه إذا كان قادرا على ذلك، وهذا قياس لله على خلقه في معنى الظلم. كذلك قالوا: لو أن الله أمر العباد بالشرع وقدر عليهم لكان ظالما لهم. فقلنا: هذا قياس لله على خلقه في باب الظلم. ولذلك يسمى المعتزلة مشبهة الأفعال، يقيسون ويشبهون أفعال الله بأفعال الخلق، ويحاسبون الله بما يحاسبون به الخلق، وهذا لا يجوز. قياس أفعال الله بأفعال الخلق. الله مالك الملك كما قال هنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما قلنا في بيان معنى سر القدر ليس لك أن تحتج وتقول لماذا لا يكون الناس كلهم أغنياء، ليس لك ذلك. كما أنه ليس لك أن تقول لماذا يا ربنا خلقت 7 سماوات، ليه ما هي 6 ولا 8، ليس لك ذلك. إذن القول الأول ما هو؟ تعريف الظلم عند المعتزلة، وهو أنهم جعلوا الظلم بالنسبة لله مثل ظلم العباد بعضهم لبعض، وقاسوا الله بخلقه وألزموه بلوازم وأوجبوا عليه واجبا. القول الثاني للظلم وهو قول الأشعرية ونحوهم، فلأنهم يميلون إلى الجبر، الجبرية والأشعرية وغيره، لأنهم يميلون إلى الجبر، وإن الإنسان يعني مقدر عليه، لاحظوا معي، وإنه يكلف ما لا يطاق، ما لا يطيق. ألم نقل قبل قليل أنهم يكونون بتكليفه ما لا يطيق؟ أي مشايخ. ولأنه مكلف بما لا يطاق ونحو ذلك، لما قالت لهم المعتزلة هذا ظلم أن تميلوا إلى الجبر وأنه مقدر عليهم ثم يحاسبهم، هذا ظلم. قالوا الظلم عندنا هو التصرف في ملك الغير، أما من تصرف بملكه في أي نوع من أنواع التصرف فليس ظلما. فهمتم المغزى؟ قصدوا بذلك أنه من هو مالك الملك؟ الله. إذن تصرف المالك في ملكه بأي تصرف ليس ظلما، يأمرهم بالشرع، يقدر عليهم، يكلفهم ما لا يطيقون، ما يمكن أن يكون هناك ظلم، لأنه إنما يتصرف في ملكه. ما هو الظلم عندكم؟ قالوا أن يتصرف الإنسان في غير ملكه، إذا تصرف في غير ملكه فهو ظالم، إن تصرف في ملكه فهو غير ظالم. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو قول المحققين من العلماء ومن أهل السنة أن كل من التعريفين للمعتزلة وللأشاعرة كل تعريف منهم له ناقص أو باطل. والقول الصحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، مثل أن يعاقب من لا يستحق العقوبة أو لا يجازى من يستحق الجزاء والإنعام، هذا هو الظلم، وهو المعروف في اللغة العربية. ويقولون من شابه أباه فما ظلم، لأن وضع الشيء في موضعه الصحيح، لأن إذا أشبه أباه فما ظلم، يعني خلاص هذا هو ولده. فالظلم هو وضع الشيء في موضعه الصحيح، الظلم هو عدم وضع الشيء في موضعه الصحيح، وضده وضع الشيء في موضعه الصحيح. فتنزيه الله عن الظلم هو بمعنى الظلم المعروف في اللغة العربية، بأن يضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، مثل ضربنا أمثلة لذلك، هذا هو الصحيح. ومن ثم فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، وإنما يجازيهم بما يستحقون، فلا ينقص أجر العامل إذا عمل عملا حسنا، كما أنه سبحانه وتعالى يعاقب العاصي ويستحق العقوبة وهو غير ظالم له. ولذلك جاءت الأدلة في تنزيهه سبحانه وتعالى عن الظلم. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى من مسائل القدر إلى حقيقة الإيمان وما يتعلق بها مثل حكم مرتكب الكبيرة، فقال رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف إنما هو على طريقة مرجئة الفقهاء، أما التعريف عند أهل السنة والجماعة فهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. وقد وقع الخلاف في باب الإيمان على أقوال. القول الأول قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، القول الثاني قول الماتريدية وأكثر الأشعرية أن الإيمان هو التصديق، القول الثالث قول الكرامية أن الإيمان هو قول اللسان، القول الرابع وهو قول أهل السنة والجماعة ووافقهم عليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، قالوا هو قول واعتقاد وعمل. والقول الثالث هو القول الصحيح، وهو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان ونطقه، واعتقاد بالقلب تصديقا وعمل قلب، ثم عمل بالجوارح. أما موافقة الوعيدية من الخوارج المعتزلة لهم فقد وافقوهم على التعريف وخالفوهم في اللوازم، فقالوا لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان قالت الخوارج والمعتزلة من ارتكب كبيرة أو ترك واجبا فقد كفر، وهذا خلاف أهل السنة، وسيأتينا في حكم مرتكب الكبير. والأدلة لا تعد ولا تحصى على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. ومرجئة الفقهاء هم الذين ذكرهم الطحاوي، الأحناف، أبو حنيفة وأصحابه، قالوا هو قول باللسان وإيش واعتقاد بالقلب فقط. فرد عليهم أهل السنة وقالوا أنتم أخرجتم العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يجمع قول المرجئة، منهم المرجئة الجهمية، الأشعرية، الماتريدية، الكرامية، مرجئة الفقهاء، يجمعهم شيء واحد وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا ذكر العلماء الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان، ومن هذه الأدلة الصريحة قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا هذا دليل على دخول العمل لأن الإيمان هنا هو الصلاة. ومن الأدلة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق إلى آخر الآية. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فهذا صريح في دخول الصلاة وتأدية الخمس في مسمى الإيمان. أيضا من الأدلة الصريحة على دخول العمل في مسمى الإيمان حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إلى آخر الأدلة وهي مذكورة في الكتب. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الاستدلال بالسنة على العقيدة خلافا لمن لم يحتج بخبر الآحاد. وسبقا ذكرنا في هذه الدورة في درس مضى تقسيم السنة إلى متواترة وإلى آحاد، وقلنا إن المتواتر اللفظي قليل والسنة كلها تقريبا آحاد، أما المتواتر المعنوي فهذا يوجد، لكن العبرة عند الاحتجاج بالنص إنما هو بالحديث واحدا واحدا. لا بأس نقول أحاديث الحوض، الرؤية، الشفاعة متواترة فنأخذ منها استدلالا عاما على ذلك، لكن الحديث الاستدلال بالأحاديث غالبها من باب الآحاد. والمؤلف رحمه الله تعالى يقرر منهج أهل السنة والجماعة وهو أن خبر الآحاد يحتج به، والقول الراجح أنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقيدة، خلافا لمن قال يفيد الظن ولا يحتج به في باب العقيدة، وخلافا لمن قال يفيد الظن ويحتج به في باب العقيدة كقول ابن عبد البر رحمه الله، وقوله يوافق أهل السنة في النهاية لأنه يقول يفيد الظن ويحتج به في باب العقيدة. الصحيح أن أخبار الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول صح الإسناد، ليس فيها شذوذ، ليس فيها علة، ليس فيها مطعن، أن هذه الأحاديث إذا كانت بهذا الشرط فهي تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة. قول الطحاوي من الشرع والبيان إشارة إلى أمر مهم جدا، وهي أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمان، بيانية وابتدائية. القسم الأول بيانية لما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ماشي يا مشايخ ولا لا؟ فالسنة كلها شرح، يعني الصلاة أمر بها مجملا في القرآن بينها الرسول، الزكاة بينها الرسول، الصيام بينه الرسول، الحج بينه الرسول، وهكذا. القسم الثاني من السنة الابتدائية، يعني ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد له ذكر في القرآن فهو حجة. وهذا هو الذي عليه إجماع السلف رحمهم الله تعالى، أنه الحديث الصحيح إذا جاء بحكم ولو لم يكن أصله في القرآن فإنه حجة، لأن السنة وحي، ولأن الأئمة رحمهم الله تعالى محصوا هذه السنة فوصلت إلينا صافية ممحصة قد ميز ضعيفها من صحيحها. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، ومنازمة الأولى، مش الأولى، هنا مشكلة بمنازمة الأولى يعني الأفضل. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأصله في أهله. هذا أيضا عبارة انتقدت عليه. الإيمان واحد فقط؟ لا، الإيمان يكون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل في الأركان، ماشي هذا ولا لا؟ كما سبق وكما بينا، ومن أراد التوسع فعليه بالكتب التي تحدثت عن هذه المسألة تفصيلا. أما قوله وأهله في أصله سواء، فهذا قد يشم منه نفي زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، مع أن عبارة الطحاوي رحمة الله عليه فيه إشارة إلى التفاضل، فقال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فهنا في الجملة نقول الطحاوي يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، لأنه كما تعرفون من قال إن الإيمان هو التصديق، من أخرج العمل في مسمى الإيمان، قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه من مسائل الإيمان الكبار، والأقوال فيها ثلاثة: قول أنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول أكثر المعتزلة وقول المرجئة أنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه عندهم الإيمان هو التصديق. القول الثاني أن الإيمان يزيد لكن ما ينقص، وهو مروي عن الإمام مالك ويقال أنه رجع عنه، وسبب ذلك أنه قيل في تعليل هذا القول: لم يرد في القرآن إلا الزيادة، زدناهم زادهم ليزدادوا، ما في نقص، فقال نص القرآن على الزيادة ولم يذكر النقص. القول الثالث طبعا في رواية أنه رجع عن هذا القول الإمام مالك وقال بقول جمهور أهل السنة أنه يزيد وينقص. القول الثالث وهو قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، والدليل على ذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من نصوص القرآن في زيادة الإيمان: ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في سورة الفتح، نصوص كثيرة. طيب والناقص أين تجدونه؟ ها، عندنا لازم إنه إذا كان يزيد فهو يقبل النقص، لكن هل في نصوص مستقلة فيها ذكر النقص؟ نعم، حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، لأنها تترك الصلاة متى؟ وقت عادتها، وهذا نوع من النقص، صحيح لا تثرب عليه لكن لا شك أنه نقص، والمرأة كما تعلمون تشعر بذلك في حال حيضها. الدليل الثاني الصريح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها. إذن شعب الإيمان فيها أعلى وفيها أدنى، والناس يتنافسون في ذلك. الدليل الثالث وهو أصرحها، وهو ما جاء في حديث الشفاعة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول لنبيه بعد أن يسجد تحت العرش: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيقول الله: اذهب فأخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. والمرة الثانية أدنى أدنى، والثالثة أدنى أدنى أدنى. إذن أدنى مش معناه ناقص الإيمان ولا ما ناقص؟ معناها نقص في الإيمان. قول الطحاوي هنا وأهله في أصله سواء، هذا لا يسلم ويحتاج إلى نقاش. ما معنى في أصله؟ هنا شبه لدى بعض المرجئة لما يقول الإسلام لا يزيد، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه يقول لك أصلا أصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذا كل الناس يتساوون. فلذلك قال أهله في أصل الإيمان سواء، أنه يجب عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الناس كلهم يتساوون فيه. فهل يسلم هذا؟ ها؟ هل يسلم هذا؟ نقول لا. نعم الناس يجب عليهم الحد الأدنى، لكن ليسوا سواء في الإيمان بالله ولا الملائكة ولا إلى آخره. هل إيمان العباد بالله عبادة ومحبة وخوفا وخشية واحد؟ الجواب لا، يتفاوت. هل إيمانهم بالملائكة واحد؟ لا، يتفاوت. والسبب يا أيها الإخوة انتبهوا له، السبب هو خلط هؤلاء من الناحية المنطقية بين الخبر عن غائب والخبر عن غيب. يعني هؤلاء الذين مالوا إلى مذهب المرجئة وقالوا لا يزيد ولا ينقص، إيش قالوا عن الإيمان؟ قالوا عن الإيمان مثل الخبر عن غائب. يعني إيش؟ يعني مثلا نحن الآن في هذه الساعة داخل المسجد، كلنا مصدقين أننا داخل المسجد، فيقولون تصديقنا بأننا داخل المسجد سواء، صح ولا لا؟ هيا مشايخ، صح ولا لا؟ مثل لو طلعنا برا وشفنا الشمس وقال قائل الشمس طالعة، كلنا تصديقنا بطلوع الشمس واحد، هل في واحد يقول لا أنا أعظم إيمان منك وتصديق بأن الشمس طالعة، أو كل واحد زي الثاني؟ فهمتم هذا؟ فيقول نعم، هذا من الناحية اللغوية، لأن الخبر عن حاضر محسوس يستوي فيه الناس في الغالب، صح ولا لا؟ أما الخبر عن غائب فلا. تفهمت معي ولا لا؟ الخبر عن غائب لا. لو الآن واحد دخل علينا وقال قبل قليل صار هنا كذا وكذا، هل تصديقنا له واحد؟ الجواب أبدا. واحد منا يعرفه معرفة تامة إنه رجل صادق لا يكذب أبدا، يصدقه في الحال. وواحد ما يعرفه يقول والله يمكن. هل طب فكيف إذا كان الغيب غيبا يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ هذا إيش؟ إيمان بالغيب، فالناس يتفاوتون فيه. فقوله إنه في أصل الإيمان أهله سواء، نقول لا، صحيح لا بد من الحد الأدنى للإيمان، لكن الناس يتفاوتون حتى في أصل الإيمان، حتى في التصديق، حتى في المحبة، حتى في أصول الإيمان. هل هذا هو مجال تفاوت الناس في الإيمان؟ وش نقول؟ لا، ليس هو المجال الوحيد. أيضا في أعمال القلوب الذي أشار إليه المؤلف، قال والتفاضل بينهم بإيش؟ بالخشوة والتقى وغير ذلك، صح ولا لا؟ فيتفاوتون في أعمال القلوب، هذا ميدان. الثالث في ميدان تفاوت الناس وزيادة الإيمان ونقصانه هو في أعمال الجوارح. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، هذه مسألة الولاية، وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ينقض مذهب الصوفية الذين يحصرون الولاية في أشخاص، يقول لك فلان بلغ مرتبة الولاية، طيب والباقين ما بلغوا مرتبة الولاية. النصوص في كتاب الله عز وجل تدل على ما قرره المصنف أن المؤمنين كلهم أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ما في ولاية خاصة، إنما يتفاوتون في هذه الولاية، لأن مقتضى الولاية ما هي؟ المحبة والنصرة. ما معنى الولاية؟ الولاية هي المحبة والنصرة، وإذا كسرت الولاية فقد تكون بمعنى المحبة والنصرة، وقد تكون بمعنى الولاية أي الإمارة، وهذا من الناحية اللغوية. لكن الولاية لا، بالنسبة لولاية الله لعباده المؤمنين، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، إنما يتفاوتون في هذه المرتبة، لكن ليس هناك أشخاص محددون يقال عنهم هم أهل الولاية، هذا عند الصوفي. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، قال وأكرمهم عند الله ما هو؟ أطوعهم وأتباعهم للقرآن. وهنا جاء موضوع علاقة الولاية بالكرامة. الصوفية ماذا قالوا؟ قالوا الولاية خاصة لقوم، وهؤلاء أيضا اختصوا بالكرامة. ما هي الكرامة؟ الأمر الخارق للعادة. فنقض المؤلف قوليهم وقال الأصل عندنا أن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، والكرامة إنما تتحقق بمقدار الطاعة، فليس ميزانها الخارقة للعادة. المنهج الصوفي في التربية يقول لك ابدأ طريقة الرياضات حتى تصل إلى مرتبة الولاية وتحصل لك الكرامة، إذا بدأت لك الكرامات فأنت ولي من أولياء الله. أهل السنة يفصلون قضية الكرامة عن الولاية، يقولون سر على الطريق وسارع في الطاعة والعبادة تنال الولاية والكرامة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب والكرامة ألا تعترفون بها التي تكون لأولياء الله؟ نقول نعم، نؤمن ونصدق بما جاء من كرامات الأولياء، والكرامات ثابتة في الكتاب وبالسنة، وأيضا متواترة في هذه الأمة، إن الله يكرم بعضهم بكرامة. لكن عند أهل السنة والجماعة إنما يصدقون بها ها بإيش؟ بشروط. متى تكون كرامة صحيحة؟ بشروط. الأول أن تكون على يد رجل صالح، وليس على يد رجل فاجر فاسق تارك للصلاة مرتكب للمحرمات أكال للحشيش والمخدرات أو ساحر مشعوذ، هذه ما تسمى كرامة، هذه أعمال شيطانية وشعوذة. إذن الشرط للكرامة ما هو؟ أن تكون على يد رجل صالح. الثانية ثبوتها، يعني ثبوت الخبر بها، سواء مشاهدة أو خبر الصادق، فلا يكفي مجرد الإشاعة، وإنما لا بد من ثبوتها حتى نقطع دابر دعاوى الكرامات التي لا تعد ولا تحصى بالنسبة للصوفية. نقول أين الدليل؟ كل هذه حكايات لا تقبل. وكذا لو ادعى أحد من الصالحين أنه في كرامات، نحن نصدق بالكرامات جملة، لكن كون هذا الذي حصل كرامة لابد فيه من الدليل، إما الحس وإما خبر الصادق. إيش كنا في الشروط؟ الأول أن تكون على يد رجل صالح، الثاني ثبوتها، الثالث أن تكون مما يقبل عقلا أنه كرامة. طبعا هي خارق للعقل، لكن المقصود بها ألا تبلغ درجة معجزات الأنبياء، وهذا هو الفارق بين معجزة النبي وكرامة الولي. كل منهما خارق، لكن معجزة النبي مرتبة وكرامة الولي جزء منها. ثم إن من علامات صدق الكرامة أن أصحابها لا ينشرونها، وأن الكرامة تزيدهم طاعة وقربة. أما من علامات كذب أصحابها أن أصحابها يدعونها وينشرونها ويتركون العمل الصالح لحصولهم عليها، وهذا هو الموجود عند كثير من الصوفي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في وصيتهم كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. وإذا حصلت الكرامة قد تفتن، ولهذا كان السلف يخفونها لا يخبرون بها أحدا، والواجب أن تزيده إقبالا على الله لا عتوا واستكبارا. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعته. يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم، وأهل الكبائر. انتقل الشيخ إلى المسألة الأخرى في الإيمان، وهي مسألة حكم مرتكب الكبيرة. سبقا ذكرنا تعريف الإيمان وذكرنا الخلاف فيه وذكرنا الأقوال في زيادة الإيمان ونقصانه. الآن نتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة، وأعود وقلت لكم إن قول أهل السنة في تعريف الإيمان أنه إيش؟ قول واعتقاد وعمل، وقلنا من وافقهم عليه؟ الوحيدية، لكن قلنا خالفوهم في لوازمه، وعلى رأسها مسألة مرتكب الكبيرة، لأنهم لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان جعلوه أصلا، فمن تركه فقد كفر. الكبيرة ما تعريفها؟ في عدة تعريفات لها، تعريف الكبيرة عدة تعريفات. يعني بعضهم قال كل الذنوب كبائر لا تنقسم إلى كبائر وصغائر، والصحيح انقسامها إلى كبائر وصغائر بنص القرآن: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا بنص القرآن، والرسول سئل عن أكبر الكبائر، فالقرآن والسنة دالان على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. فما تعريف الكبيرة؟ هنا وقعت أقوال، منهم من فسرها بالعدد، قال ما فيه قيد، يعني ما في تعريف لها، لكن العدد، فقال بعضهم الكبائر السبع، وبعضهم قال 17، وبعضهم قال 70، وبعضهم قال هي للـ700 أقرب بالعدد، وهذا غير صحيح. وبعضهم بدأ يعرف يعني تعريفات ناقصة، مثل أن يعرف الكبائر فيما يتعلق بالظلم في الأموال، وهذا يخرج أنواع أخرى من الكبائر. في بعضهم يقول ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا أيضا يخرج كبائر عندنا لم تتفق الشرائع على تحريمه لكن هو عندنا كبيرة. بعضهم يقول كل ما عصي الله به فهو كبيرة، هذا لا يفرق بين الصغائر والكبائر. القول الصحيح في تعريف الكبيرة هو أن الكبيرة هي ما جاء النص متوعدا عليه بلعنة أو غضب أو نار. أيما ذنب توعد عليه بالنار أو بالغضب من الله أو اللعنة فهو داخل في الكبيرة، وهذا هو التعريف الصحيح، لأنه به تقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ولأنه المأثور عن السلف، ولأنه تعريف يؤول إلى النصوص. كيف يؤول إلى النصوص؟ لأنك قلت ما ختم بلعنة أو غضب، أنت ما قلت الكبيرة هي أن يعصي الله كذا، ما عرفت، وإنما قلت إذا جاء الحديث فيه لعن الله كذا وكذا معناها إيش؟ هو كبيرة. إذا قال كذا فهو في النار، إذن هو كبيرة. فأنت كأنك تعرف الكبيرة بالنصوص. طيب، ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهي ما حكم مرتكب الكبيرة؟ الطحاوي ماذا قال؟ قال بقول أهل السنة وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يشمل أمة محمد وغيرها. قال في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، يعني تائبين من الكبيرة، بعد أن لقوا الله عارفين. والصواب أن يكون مؤمنين، لأن الإيمان ما هو المعرفة، وهذا مما ينتقد على الطحاوي في عبارته. ثم قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله وإن شاء عذبهم في النار بعدله، يعني أهل الكبائر. والطحاوي رحمه الله تعالى كما تذكرون، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إليه، ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، سيأتي بعد قليل نوضحه. لكن الآن نذكر لكم الأقوال في حكم مرتكب الكبيرة، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ وإذا أطلق مصطلح الكبيرة فالمقصود بها ما دون الشرك، تبيه، أي الكبائر العملية كالزنا والسرقة وشرب الخمر. أما كبيرة الشرك فلا خلاف في أنها تخرج صاحبها من الملة وتخلد صاحبها في النار. ولهذا ليس إطلاق الكبيرة دائما يكون فيما دون الشرك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فهل هما سواء؟ الجواب لا. الإشراك بالله مخرج من الملة، وعقوق الوالدين هو موضوعنا هنا. كبيرة إذا مات عليه ولم يتب فهو تحت المشيئة، لكنه لا يكفر. إذن إذا أطلق أهل الكبائر أي ما دون الشرك، ما دون الكفر، ما هي الأقوال في ذلك؟ الأقوال في ذلك كما يلي: الأول قول المرجئة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كامل الإيمان وفي الآخرة في الجنة. الثاني قول الخوارج: في الدنيا كافر خارج من الملة، وفي الآخرة مخلد في النار. الثالث قول المعتزلة: في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وفي الآخرة مخلد في النار. اتفقوا مع الخوارج في ذلك. الإباضية وهي إحدى طوائف الخوارج: في الدنيا كافر كفر نعمة، وفي الآخرة مخلد في النار، كقول إخوانهم من الخوارج. الخامس قول أهل السنة: مرتكب الكبيرة في الدنيا ناقص الإيمان أو فاسق أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. واستدل لذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا دليل على أن أهل الكبائر قد يغفر له. القول الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة. أما المرجئة والخوارج، لأنه هذه قسمين، هي إما مرجئة ولا خوارج ولا أهل السنة، هذه الأقوال الثلاثة، يعني في الجملة مذهب المرجئة ومذهب الوعيدية ومذهب أهل السنة. أما المرجئة والخوارج فقد استدلوا بشبه من الأدلة، لكن الأدلة القاطعة على بطلان، لاحظوا معي، كل من المذهبين المرجئة والخوارج نشير إليه كما يلي. نبغى الأدلة المبطلة، لأن المرجئة وش يقولون؟ ها؟ قالوا يوم القيامة وش حكمه؟ في الجنة. الخوارج الوعيدية هم والمعتزلة مخلد في النار. ما الدليل لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يدل على مذهبهم وتحقيقهم؟ خلوكم معي، أنا سأذكر جمل أدلة ولا ندخل في التفاصيل، لأن مسألة الإيمان تحتاج إلى دورة مستقلة. قال لك: أول دليل على مذهب أهل السنة الحدود. إيش الحدود؟ حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد شارب الخمر. هذا يدل على المرتكب الكبيرة كافر ولا مؤمن؟ لو كان كافرا ما حكمه؟ وجب قتله على كل حال. إذن شريعة الحدود نقض لمذهب الوعيدية، نقض لمذهب الخوارج والمعتزلة وغيره. شرب الخمر كبيرة ما حكمه؟ يجلد. والنبي شهد لبعض من شرب الخمر بالإيش؟ بالإيمان، أو أنه يحب الله ورسوله. إذن لاحظوا معي، شوف قواعد أهل السنة، نصوص الحدود حتى في القصاص في القتل، لأن بعض الناس يقول القتل العمد، ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قلنا لا يستلزم هذا كفره. ليه؟ لأنه في الآية الأخرى أخبر أن القاتل أخا لأولياء المقتول، وسمح لأولياء المقتول بأن يعفو، فلو كان كافرا لوجب قتله على كل حال، أليس كذلك؟ أليس القتل يجوز أن يعفو؟ إذن الحدود، يعني مثلا حتى القصاص في القتل والقطع في السرقة ورجم الزاني، هذا كله دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن رجم بأنه تاب توبة، لو يعني تابها صاحب مكسل قبلت منه، أو لو إلى آخره. فهذا دليل يا أيها الإخوة في الله على أي شيء؟ على أن أحكام الحدود تنقض مذهب إيش؟ مذهب الخوارج، وتنقض مذهب مين؟ ها؟ المرجع. لأنه إذا كان كامل الإيمان نجلده، العاصي إذا كان كامل نجلده ولا ما نجلده؟ المرجع ما نجلده، كامل الإيمان. الدليل الثاني على نقض هذه المذاهب أحاديث الشفاعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا ينقض من يقول إن مستحق الكبير، إن صاحب الكبيرة يخلد في النار. نقول نصوص الشفاعة صريحة في ذلك، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والدليل أيضا الآخر الثالث وهو داخل في الشفاعة لكن نفرده في الاستدلال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فهذا نص قاطع كما ذكر الطحاوي على بطلان مذهب الوعيدية الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، وهو دليل على بطلان قول المرجئة الذين يقولون لا يعذب. من أين جاء الدليل؟ يخرج من النار صريح. إذن قوله يخرج من النار دليل على أنه مستحق للوعيد، وخروجه من النار دليل على أنه غير مخلد، فبطل المذهبان وتبين صحة مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى إن شاء عذبهم في النار، وإن شاء عذبهم في النار بعدل ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، هذا إذا عذبوا، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. لو قال أهل المؤمن النبي لكان أولى، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. أيضا هذا تعبيرات تؤخذ على الطحاوي، ما هي قضية معرفة ونكرة، لا، هي قضية طاعة وإيمان ومعصية، هذه المصطلحات الشرعية. ولهذا قال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من هدايته ثم دعا وقال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا هو دعاء السلف رحمهم الله تعالى، دعاء الله عز وجل بالثبات وحسن الخاتمة، وهذا دعا به الأنبياء، توفني مسلما وإيش وألحقني بالصالح. هل هو من تمني الموت؟ ها، هل هذا من تمني الموت توفني مسلما؟ لا، ليس من تمني الموت الذي ورد النهي عنه، لأمر واضح سهل وهو أنه دعاء بالموت على الإسلام، وهذا يدعو به المسلم في كل وقت، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم اجعل خاتمتنا الخاتمة الحسنة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. فالمؤمن يدعو بهذا الدعاء، ونحن في هذه اللحظات ندعو بها لنا ولكم ولوالدينا ولأحبابنا، فنسأل الله يثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أظن نتوقف الآن، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.